عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.

قدامي من مكارم الاخلاق. اللهم اجعلنا من ذوي الاخلاق يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وانهى عن الفحشاء كل ما فحش من قول. نحن نتمتع وللاسف بقساوه قلب تظهر في فظاظه النساء. اجلس في اي مكان تسمع اصوات مرتفعه تعرف جنسيات الجالسين. اول ما تسمع صوت مرتفع كاننا نتعارك. في البيت الاصوات مرتفعه، مع الاولاد الاصوات مرتفعه، الزوجه صوتها مرتفع، والزوج صوته مرتفع، والقوم الذين انت بينهم لا يرفعون اصواتهم. لماذا يا اخي؟ هذا خلق الاسلام الاصيل، واغضب من صوتك. هذا امر قراني على لسان لقمان لابنه وهو يعظ، واغضب من صوتك. الصوت سبحان الله البسيط اكثر اقناعا من الصوت المرتفع سبحان الله. فالانسان سبحان الله يعني الفحش في القلب. بالله عليك، يعني كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يسابق عائشه، ليس منا احد الا يعرف هذا الحديث. سبقها مره او سبقته مره، ولما يعني امتلأ جسمها او ثقلت زادت كم كيلو جرام فسبقته مره، سبقها للمره الثانيه فقال هذه بتلك. كل يحفظ هذا. هل هذه القصه تحكى؟ بالله عليكم عشان نوصل شفاهنا ولا خي نطبقها؟ يعني هل منكم من عاش في اوروبا وخرج بعد صلاه الفجر وقال لزوجتي تعالوا نتريض على البحر واسابقك وتسابقيني، يقول يا شيخ انا لو عملت هذا صارت فضيحه في بلدنا ولن انزل اليها ابدا، وقد يحذفون جنسياتي ويشعرون انني عربي متمرد على عروبتي، عروبه عبس وذبيان، كيف؟ وانت تراها تراه سبحان الله يسير في الطريق، وصل هو الى مدريد وهي لسه في ملكة. لا اله الا الله. ليه يا ابن الحلال تمشي جنبها؟ امشي جنب الحرمه؟ هي بنت الجيران سبحان الله. لا، هذا عيب عندنا سبحان الله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسير بجوار صفيه حتى نظر بعض الصحابه فعاد بها وقال صفيه زوجته. قالوا افيك نشك يا رسول الله؟ قال فاذا تهلك اذا الرسول اين كان يسير؟ لو كانت صفيه كما يفعل بزوجتك ان تسير بينك وبينها 7 كيلو متر و200 سبحان الله. هل كان يعرف الصحابه يعرفون ان هذه تسير بجوار رسول الله؟ الفحش في القول والفحش في العمل يعني عن الفحشاء والمنكر، كل ما تنكره الفطر السليمه والعقول السليمه. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا نبغي على احد مسلما كان ام غير مسلم، فالسرقه من مسلم كالسرقه من غير المسلم، والتعدي على المسلم كالتعدي على غير المسلم. ولا نتقي الله رب العالمين في ان نشكر القوم الذين هم نحن نعيش بينهم في امن وامان وسلم وسلامه. ليس معنى هذا ان كان فيهم عنصري او عنصريين او 3 أو 5، فنحن يعني سبحان الله العنصريه في دمنا. نحن اذا تولى قوم من قبيله معينه اداره مسجد وجاءت قبيله اخرى لينتخبها الناس وتدير هذا المسجد لانقطع هؤلاء وبنوا لهم سبحان الله جحر تحت بئر سلم وجحر مظلم ويسمونه المركز العالمي للدعوه، المسجد العالمي مش عارف، لا حول ولا قوه الا بالله. والامر يحتاج الى همه قلبيه حتى يقول الناس عنا انا نراكم من المحسنين. احبتي في الله، ان كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، فانا اوصيكم ونفسي أن نتقي رب العباد عز وجل، وأن نخالق الناس بخلق حسن، وأن نستقيم على طريق الله، وأن نقول في تصرفاتنا مع زوجاتنا وجيراننا وأناسنا سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، يعني نقول القول الحق والقول الصدق ونتعامل بالإحسان. أنا أتمنى يصل بي الأمر أن نعامل